بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. حدثنا زياد بن يحيى البصري أبو الخطاب ونصر بن علي قالا حدثنا عبد ربه بن بارق الحنفي قال سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله بهما الجنة. فقالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها: فمن كان له فرط من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط يا موفقة؟ قلت: فمن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: فأنا فرط لأمتي لن يصابوا بمثلي. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله، وهو آخر حديث في باب وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ويكون بقي معنا فيما يتعلق بكتاب الشمائل لأبي عيسى الترمذي: باب ما جاء في ميراث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وباب ما جاء في رؤية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في المنام. ونكون قد ختمنا كتاب الشمائل، فالله المستعان، ونسأله الإعانة فيما توخيت من الإبانة، وأن يبلغنا العمل بهذه الشمائل والتأسي برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن يلحقنا به في جنات عدن جنات النعيم، إنه هو البر الرؤوف الرحيم. قال رحمه الله: حدثنا أبو الخطاب زياد بن يحيى البصري، وهو ثقة من رجال الستة، ثقة من رجال الستة. ونصر بن علي هو الجهضمي، ثقة ثبت من رجال الستة. قال: أنبأنا عبد ربه ابن بارق الحنفي، وهو صدوق يخطئ، من رجال الترمذي. وعندما نمر على هؤلاء الرواة الأعلام ليزداد إيمانك يا سامعي ويا جليسي بأن سنة النبي ما جاءت عن طريق الرؤى والمنامات، ولا جاءت عن طريق التخرصات، وليس غاية المنتهى هو رياض الصالحين والترغيب والترهيب للمنذر وما أعظمها من كتاب، ولكن جاءتنا عن طريق الأسانيد. بالا كثير من المحدثين بدل البول دما، كثير من المحدثين تغربوا ولم يتزوجوا، من أجل ماذا؟ من أجل حفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ونقلها إلينا وتحقيق وعد الله الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. أفبعد هذا نتهاون في تطبيق السنة؟ فالله المستعان، والله أكبر. سمعت جدي أبا أمي سماك بن الوليد، قال ابن عبد البر: أجمعوا على أن سماك بن الوليد ثقة، أجمعوا على أن سماك بن الوليد ثقة، يحدث أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يحدث أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة. الفرط في الأصل في الوضع اللغوي هو السابق للمسافرين، الفرط بفتح بمفتوحتين متتاليتين هو من يسبق المسافرين، يجهز لهم نزلا ويهيئ لهم شرابا وطعاما. والمراد بالفرط هنا هي الذرية التي تسبق بالوفاة الآباء والأمهات، هي الذرية التي تسبق بالوفاة الآباء والأمهات. من كان له فرطان أي ولدان متوفيان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة، يعني من مات له ولدان ذكر أو أنثى، أو أنثى وذكر. من كان له فرطان أي ولدان، والولد يطلق على الذكر أو الأنثى. من كان له فرطان من أمتي أدخله الله تعالى بهما الجنة إن صبر واحتسب، لا يتسخط، لا يتجزع، لا يولول، لا يقول: ليش أنا؟ سبحان الله، ابن عمي أو أخي عنده 20 طفل ما في ولا واحد منهم مات، وأنا ما عندي إلا طفلان أو طفلتان وماتا وقبضت أرواحهما. هذا التسخط يحول بينك وبين هذه الفضيلة العظيمة. اصبر فإنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ارضى بقلبك وبلسانك، فالرضا ركن من أركان الرضا بالقضاء والقدر، والقدر ركن من أركان الإيمان. كرر حتى ترضى وتثبت الرضا في قلبك، إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ما من مثبت أعظم للإيمان بالقضاء والقدر والرضا من هذه العبارة التي علمنا إياها ربنا، حيث قال: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. بعض الناس يقول خسارة خسارة، يقول مات هذا الفلان خسارة. لا أخي، ما في خسارة. قل إنا لله وإنا إليه راجعون، قل إنك ميت وإنهم ميتون. لكن هل نقول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ هذا إحلال ذكر محل ذكر ينبغي ألا يحل محله، لأن لا حول ولا قوة إلا بالله عندما نصعد جبلا نستعين بالله عز وجل، نترجم هذه الاستعانة بقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله. عندما نصاب بالأذايا والبلايا والكروب والخطوب نقول إنا لله وإنا إليه راجعون. إحلال أحد الذكرين محل الآخر إنزال سنة في غير منزلها، فليتنبه لهذا. فقالت له عائشة: فمن كان له فرط، يعني ولد واحد، ما قدم إلا ولد واحد من أمتك؟ قال: ومن كان له فرط. وزاد تسكينها وتطمينها رضي الله عنها بقوله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يدل ويؤكد على أدب رسول الله الجم وخلقه الأتم، وإنك لعلى خلق عظيم، حيث يلاطف أم المؤمنين عائشة فيقول لها: يا موفقة يا موفقة، أي وفقت للخير. في هذا تبشير بشارة، في هذا ملاطفة، في هذا أدب واستلطاف لقلب الزوجة إلى زوجها بعد تعليمها حكما من الأحكام الشرعية. قال: ومن كان له فرط، يعني حتى لو قدم أحدنا ولدا، مات ولا له ولد، فاسترجع وصبر ورضي، فإنه موعود بهذا الوعد الكريم أدخله الله به الجنة. قالت: فمن لم يكن له فرط، لأن الله عز وجل يقول: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور، أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيمة. سبحان الله، بعض الناس تجده مترين طوله، ها، ما في ذرية، وبعضهم تجد سبحان الله شبرين، ومع هذا عنده من الذرية تبارك الله أحسن الخالقين. فليس الأمر بالطول والعرض، ولكن الأمر بالقدرة، بقدرة الله عز في علا. والإنسان لا يأسى ولا يحزن ولا يسخط ولا يقول ليش ولا كيف، وبالتالي لن يحسد ولن يحقد. لأن بعض الناس الذي لم يرزق بذرية عندما يرى ذرية بين يديه يحسد ثم يحقد. وإذا قلت له قبل كما قبل رسول الله، قال: أبعد أبعد، أنا ما أحب الأطفال، بعدوا عني، يعتقد أن الأطفال فيهم شيطنة وعفرته. هو الأمر كذلك أم أن الأمر شيء من الخراب القلبي، لأنه يحسد يقول له: هذول عنده وعندهم أنا ما عندي ليه؟ يا أخي سبحان الله، قل قدر الله وما شاء فعل، قل الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. قالت: ومن لم يكن له فرط من أمتك؟ قال: أنا فرط لأمتي. وهذا نص متفق مع النص الصحيح الذي مر بنا: أنا فرطكم على الحوض، والله لكأني أنظر إلى حوضي. أنا فرطكم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يسبقنا إلى حوضه، يستقبلنا، وبينما هو يستقبل المؤمنين الموحدين المتأسين به، وإذا به يدفع أقواما دفعا من أمته. من هم الذين يدفعون عن حوضه فلا يسقون من يديه الشريفتين هم المبتدعون هم المحدثون هم للقرآن والسنة مغيرون كما روى مالك وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما إنه ليذادن لا تبتدع لا تبتدع تجيني عند قبر النبي يا رسول الله أغثني يا رسول الله اشفع لي يا هذا محدث محدث ترى رسول الله والله يدفع صاحب هذه التوسلات والتشفعات البدعية ليزادن رجال من أمتي عن حوضي فأقول يا ربي أمتي أمتي يا ربي أمتي أمتي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك ما ابتدعوا ما اخترعوا من عقولهم من شيوخ طريقتهم أو طرقهم يقدمون شيخ الطريقة على الإمام الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم فما أعظم هذا الانحراف عن السنة وقد قال ربنا جل جلاله وتقدست أسماءه وصفاته فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم قال عبد الله بن عباس ألا إن الفتنة الشرك اللهم إنا نعوذ بك من الشرك.